جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض المتجه ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. لما قرب الرحيل ودنت منه الوفاء نزل عليه ملك الموت فقرأ أبه ونادى فقال من بالباب يا فاطمة؟ فقالت زائر يا أبتاه. فقال هل تعرفينك؟ فقالت يا أبتي لا والله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنانا. وأما من حصل على المرتبة الأولى في هذه الدورة في هذه المسابقة فهو الطالب النجيب محمد الطاهر. الله, الله أكبر. لا إله إلا الله. أوصانا النبي وخير الصحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب. أوصانا النبي خير السحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجنو الضباب. لنحصد النور ونجنو الضباب. الله الله أكبر. الله الله الله أكبر.